ولهذا هذه الحكمة، التنبيه في شيخ الإسلام ابن تيمية عنده قاعدة يقول: كل الأدلة العقلية الصحيحة في كلام المتكلمين والفلاسفة موجودة في القرآن. فالزوجية في الكائنات الحية دليل على الوحدانية، لأن كل كائن مفتقر للآخر، افتقاره في صفاته دليل على افتقاره في ذاته، والمفتقر وإذا كان مفتقرا في وجوده لغيره فهذا السبب إما أن يكون مفتقرا مثله، والمفتقر مثله يكون، إلى أن نصل إلى الغني سبحانه وتعالى. وإما أن يكون السبب المباشر هو الغني سبحانه وتعالى. طيب، بهذا يعني هذه فقط إلفاتة لكلام الشيخ الإسلام في الصفدية، وله كلام واسع جدا في موضوع هذا في شرح الأصبهانية وفي الصفدية وفي غيرها في مثل هذه السياقات. وهذا هو التمانع الصحيح، يعني إن صح التعبير، أو التمانع السليم. لكن قد يقول قائل: وقوله صح حق، أنه أنت يا أخ عبد الله قاعد تشرح بديهيات وقاعد تتنزل مع سوسطات. أقول لك: إي والله صحيح، يعني خصوصا أن الطرف الآخر طرف الله المستعان جالس يتكلم، هو مؤمن بسفة وسفسطة، يعني لا يؤمن بالسببية، ولا يؤمن ببعض، كثير منهم لا يؤمن حتى بمقدمات عقلية، لا يؤمن بأي شيء، ويؤمن أننا جئنا، بل أصلا لا يوجد عنده دليل يؤهله للوثوق بعقله الذي هو مجرد تفاعلات كيميائية. ويأتي ورد عليك، ونعرف من كثير من أسباب الإلحاد والزندقة النفسية، أو ضعف في العقل وضعف في الحجاج. إي والله نفهم هذا، ونفهم أننا في كثير من الأحيان نشرح بديهيات، بل هناك كلمة قالها ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق باستدلال المتكلمين على حدوث العالم بقضية حدوث الأعراض وكذا. قال: جاءوا إلى مقدمة مسلمة واضحة عند عموم الناس وشرحوها بمقدمات عويصة لا تفهم. وفعلا يعني حتى بعض كبار من يتكلم في هذه القضايا عنده تخليط، ما في مشكلة. يعني أنت الآن مثلا راسل، لما يقول لك إبريق راسل ومش عارف إيش، هذا إنسان واضح أنه ما يفرق بين الممكن والواجب. الإبريق واضح أنه ما يفرق بين ما هو علة للآخر وبين ما هو يعني مقارن للآخر، ما يفرق. وهذا فيلسوف كبير، وطبعا لا شك أنه ما دام أنه انجليزي ويضع غليونا وكذا لابد ان يكون فيلسوفا كبيرا. حتى واحد مثل عدنان ابراهيم، اللي لو ترى خطبته مالت برهان الصديقين كان فيها درجه من الاستعراض المنطقي والحديث في المنطق وغير ذلك، ثم هو لا يفرق بين تسلسل الحوادث وقدم العالم. حتى ان واحد بعض من اللي عنده معهد لتكوين العلماء وغير ذلك هو لا يفرق بين قول الحنابله والاشاعره في القران، مع أنهما قولان متباينان وحصل بينهما معارك على مر التاريخ. يعني ما يعقل أنه كل الأشاعرة والحنابلة ما عاد يفهمون، وأنت بس اللي استوعبت القصة ورأيت أن الخلاف ليس ذا بال. هذا لا يعقل. يعني قلنا تجميع، بس مو بالسوء، يعني مو بالصفاقة هذه. نعم فعلا مثل هذه الأمور أنه يحتاج لها لترغيم أهل السفسطة، واللي في العادة ما، ودائما يكون الأمر مرجعه إلى الحجة الشرعية، استنباط من النص. لهذا رجعنا إلى فهم قول الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ويعني ولولا هذا ما اعتدت بهذا الأمر. وإلا أنا أعلم أنه أي يعني أنه كثير من الناس عنده اعتداء جدا بمثل هذه الصناعات ومثل هذه الأمور التي تأتي إلى البديهيات وتعقدها وتتعامل مع بعض الإرادات السفسطائية جدا على أنها شيء ذا بال، ثم تحاول الدفع، مع أن الطرف الآخر ما عاد مكلف نفسه أنه يستدل، مثل ما أنت مكلف نفسك متعب أعصابك جدا في هذا السياق. وما يكتفى إلا أن تتهم الأطراف، مجرد ما أنت مثلا تقول حدثنا أخبرنا مش عارف إيش، عندك اشتغال شرعي فأنت درويش، أنت مو مال عقليات ومال كذا، وهذا عقل ما يفهمها إلا واحد. ثم الله المستعان يعني. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن راسل أبو إبريق راسل فيلسوف كبير، اللي ما يفرق بين قدم العالم وسلسلة الحوادث، لا هذا يعني ما قصة بس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.